هذه السلسلة الآيات التسع بالذكر مع أن موسى أوتي من الآيات غيرها، قال لأن هذه هي التي شهدها فرعون وقومه من أهل مصر.